السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الساعة المباركة اللي شفناك فيها أبركها ساعة يوم جيتنا، وأمثال هذه الكلمات هل يجوز أن تقال أو لا؟ البركة الأصل فيها أنها من الله، هو الذي يبارك الأشياء سبحانه وتعالى. فجعل الله تبارك وتعالى الأنبياء مباركين، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة. جعل الله تبارك وتعالى في الزيتون شجرة مباركة. الله تبارك وتعالى جعل ماء زمزم ماء مباركة. فالبركة الخيل فيها البركة، فالله هو الذي يجعل البركة ولسنا نحن. فلا يجب أن ندعي شيئا فيه بركة ولم ينص الله جل وعلا أو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فيه بركة. هذه دعوة باطلة. فالبركة من الله تبارك وتعالى، ولا يجب أن تدعى البركة في أحد بحيث نقول هذا الرجل مبارك أو كذا، إلا إذا كان على سبيل الدعاء، يعني نسأل الله أن يجعله مباركا، يكون دعاء له، كما نقول مثلا رحمه الله من باب نسأل الله أن يرحمه، فنقول هذا الرجل مبارك، أي نسأل الله أن يجعله مبارك. أما أن نجزم أنه مبارك فهذا لا يصلح، هذا أمر. الأمر الثاني وهو أن عندما يدخل عليك إنسان تقول هذه الساعة المباركة، يعني تظهر فرحك وسعادتك بدخولي، وتقول أنا سعيد، ولعل هذه أن تكون ساعة مباركة إذ دخلت إلي في بيتي. لكن أيضا لا يجزم الإنسان أن هذه الساعة ساعة مباركة، هذا علمه عند ربي سبحانه وتعالى. فنترك هذه الكلمات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.